بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: من مقنع، أي من الكتاب المسمى بالمقنع، تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي، تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته، على قول واحد. وكذلك صنعت في شرحه، فلم أتعرض لخلاف طلبا للاختصار، وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال، إن كانت هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني، نسبة لجده شيبان بن ذهل ابن ثعلبة. والمذهب في الأصل الذهاب، أو زمانه أو مكانه، ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء ونحوه. ربما حذفت منه مسائل، جمع مسألة من السؤال، وهي ما يبرهن عنه في العلم، نادرة أي قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها، وزدت على ما في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد، أي يعول لموافقته الصحيح، إذ الهمم قد قصرت، تعليل لاختصاره المقنع. والهمم جمع همة بفتح الهاء وكسرها، يقال هممت بشيء إذا أردته. والأسباب جمع سبب، وهو ما يتوصل به إلى المقصود. المثبطة أي الشاغلة عن نيل، أي إدراك المراد أي المقصود. قد كثرت لسبق القضاء بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. و بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قوله وأعاد علينا من بركته، ولا لا؟ أخذنا أن المراد بالبركة إذا كان حسية فهو ممنوع ولا يجوز، وإذا كان البركة المعنوية يعني ما خلف من العلم ومن تفع به بعده من المؤلفات، فلا شك أن هذا بركة. قال على قول واحد، على قول واحد، يعني يقول الحجاوي، يقول هذا المتن أتنزاد على قول واحد للإمام أحمد، معنى كلامه على قول من أقوال الإمام أحمد. وهنا مسألة، وهو هل للإمام أحمد أكثر من قول؟ الجواب نعم. طيب إذا تكررت الأقوال هل معناه أنه كل يوم يقول في رأي؟ لا، لكنه الإنسان في هذه الحياة لا يزال يزداد علما حتى يلقى الله جل وعلا. ولهذا قد يرى اليوم مسألة، ثم بعد مدة وبعد البحث والتحري يزداد علوما وعلوما أخرى، ويجد نصوصا أخرى، فيغير رأيه بناء على الدليل، فيكون له قول ثاني. ثم أيضا قد يتضح له ويرجع، أو يقول بقول آخر فيكون له قول ثالث. هذا المراد. فمثل الرواية الأولى، الرواية الثانية، الرواية الثالثة عن أحمد، معناها أنه تغير اجتهاده ورجع عن قول، أو قال بغيره، وقال بغيره، هذا معناه. وليس معناه أنه يفتي بالظن وبالهوى، يعني الآن قد يوجد من الناس الآن من إذا سئل أفتى، فإذا أفتى بقي في حرج تحدثه نفسه، ثم يتصل على المشايخ ويقول ما حكم كذا وكذا، فإن وافق ما أفتى به ها ارتاحت نفسه، وإن لم يوافق تضايق، هل يخبر ما أفتى به أو يرسل غيره ويخبره حتى لا يستحي كما يقال. هذه أمور محرمة ولا يجوز، والحمد لله الذي لا يعلم يقول لا أعلم، ما المشكلة؟ ما في أي إشكال. ولا يجوز الإنسان أن يقول قول ثم يغير بناء على الظن والهوى، إنما هو لأجل الأدلة. هنا يقول على قول واحد. طيب ما الذي علمنا أن هذا القول هو الصحيح من أقوال الإمام أحمد إذا كان قول واحد؟ الذي أعلمنا أن الأئمة وضعوا قاعدة، الإمام أحمد قبل الشافعي مالك أبو حنيفة كلهم، قالوا كل يؤخذ من قوله ويرد، وقالوا إذا صح الحديث فهو مذهب، هذا كلام الأئمة. فإذا وجدنا الإمام أحمد قول أو رواية توافق الأدلة الشرعية ها فنقطع أن هذا هو رأيه، حتى لو أنه قال بغيره نجزم أن هذا هو رأيه لأنه قال بغيره قبل أن يتضح له الدليل. ولهذا الأئمة يؤخذ بآخر رواية عنهم، آخر رواية، فإن لم نعلم آخر رواية التي توافق الدليل، التي أقصد التي يوافقها الدليل، يوافقها الدليل نأخذ بها. فالقول هنا على ما وافقه الدليل، قال على قول واحد وكذلك صنعت في شرح، يقول البهوتي، وأيضا في الروض المربع يقول جعلته على قول واحد، أيضا على قول واحد، لأنه مختصر ولأنه تأصيل، لأنه تأصيل. ولهذا يقول العلماء لا بد لطالب العلم في البداية من التمذهب، لا بد. كيف يعني؟ هل هذا تقليد؟ لا، بل هذا تأصيل. فالتمذهب انطلاقه من متن من مذهب معين، هذا مثل القاعدة، يعني مثل المطار الذي تنطلق منه الطائرات، فهو ينطلق من هذا المذهب. فإذا ضبط المذهب وضبط أصوله وقواعده بعد ذلك يستطيع أن يرجح المسألة ولو خالف فيها مذهبه. قال وكذلك صرعت في شرحي فلما تعرض للخلاف طالب للاختصار. نعم، هو لم يتعرض للخلاف، قال طالب للاختصار، يفهم أنه بحر وأنه صاحب علم، وإنما ترك الأقوال الأخرى لأجلنا ولأجل من يأتي بعده ممن يقرأ هذا المتن، لأنه أخبر بالعلة. لماذا اعتمد على قول واحد؟ لأجل أن يختصر لنا، فنقول رحمه الله وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. فلما تعرض للخلاف طلب الاختصار، وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت هو القول الراجع. طيب الزاد يقول على قول واحد وهو الراجع، هذا الزاد اللي بين الأقواس، يعني على قول واحد لإمام أحمد هو القول الراجع. الشارح يقول وهو يعني أي ذلك القول الواحد الذي اختاره الحجاوي في متن السند، يعني يقول على قول واحد، يقول ذلك القول الواحد الذي يذكره، يعني يذكره من هو؟ الحجاوي في زاد المستقنع، يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال، يعني يحذف ما سواه من الأقوال في المذهب والأقوال المنسوبة للإمام أيضا، ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت هو القول الراجح، يعني إذا كان القول الذي ذكره في الزاد وترك الأقوال الأخرى إن كان هذا القول هو الراجح فإن البهوتي أيضا يعتمده، وإن لم يكن الراجح فالبهوتي ممكن يخالفه، لأنه لا يلزم أن صاحب الزاد يوافق القول الراجح، لأنه كغير من العلم قد يرى رأي ورأيه يكون مرجوحا إلى آخره. قال ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت هو القول الراجح المعتمد، يعني المعتمد في المذهب عن الإمام، في مذهب الأئمة، في إمام الأئمة وناصر السنة، إمام الأئمة. طيب قبله الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وقبله ها التابعين، وقبله الصحابة أئمة، فهل الإمام أحمد إمامهم كلهم؟ لا، إنما مراد المصنف إمام الأئمة في زمنه، مراد إمام الأئمة في زمنه، ولأنه وقف رحمه الله تعالى في زمنه، كما قال بعض العلماء وقف موقف أبي بكر في الردة، من أعظم المواقف التي حصلت في عصر الإسلام موقف أبي بكر في الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وموقف الإمام أحمد في المحنة في القول بخلق القرآن، فهو الذي وقف رحمه الله تعالى واشتهر بهذا ودافع عنه، فاستحق أن يكون إمام الأئمة في زمنه، وهو إمام، وكل من بعده عالة عليه رحمه الله تعالى، وهو محدث وفقيه. لكن قد تجدون في بعض الكتب المتقدمة المطولة ما يذكرون الإمام أحمد مع الفقهاء، يقول هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، فإذا ذكروا المحدثين قالوا وقال فلان وقال فلان وقال أحمد، ولم يكن هناك وجود في الكتب لمذهب الحنابلة، لأن الإمام أحمد في ذلك الزمن كان يعد من أهل الحديث، من أهل الحديث، وإلا فهو رحمه الله تعالى إمام في الفقه والحديث والأصول والتفسير والعقيدة وكل علوم الشريعة. قال: في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل ابن محمد بن حنبل أبي عبد الله. لماذا قال أبي عبد الله؟ لماذا ما قال أبو عبد الله؟ ها؟ لأنه نعم نعم نعم عطف بيان، أو شيء تقول بدل من محمد، ومحمد من من من مذهب إمام الأئمة مجرور وصار أبي لأنه من أسماء الخامسة يجر بالياء. أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. طيب أحمد، لماذا ما قال أحمدي؟ نعم سنت ممنوع من الصرف. طيب السبب ما بيرجع الجهة هذه؟ عالمية. نعم أحسنت، العالمية وزن الفعل، عالمية أحمد على وزن أفعل وهو علم. ابن محمد بن حنبل الشيباني نسبة لجده شيبان ابن ذهل، عندنا في الكتاب ذهل، وفي بعض النسخ ذهيل، بعض النسخ ذهيل. قال ابن ثعلبة: والمذهب في الأصل الذهاب أو زمانه أو مكانه. المذهب في الأصل، المذهب في الأصل المكان، المكان يعني إذا شخص وصل في مكان قلت هذا مذهبه، يعني ذهب من هنا بقي هنا، هذا المكان. أو الزمان تقول ذهبت مذهبه، يعني زمنه، يعني الوقت الذي ذهب به، أو مكانه، المكان الذي نزل به. لكن بعد ذلك سمي لما يتركه الإمام من بعده من فقهه وعلمه. قال: ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. أطلق على ما قاله المجتهد بدليل، والمجتهد هو الذي ملك الآلة في العلم في الفقه والحديث والأصول واللغة حتى صار مجتهدا لا يقلد، لا يقلد غيره. والإمام أحمد مالك والشافعي الأخير هؤلاء أئمة مجتهدون، يعني لا يأخذون بقول غيرهم، بل هم يرجحون ما يرونه سواء وافقوا غيرهم أو لا، لأنهم أئمة لهم الاجتهاد المطلق. وعندنا مجتهد مطلق ومجتهد مذهب، مجتهد مطلق ومجتهد مذهب. مجتهد المطلق الذي يعمل بالدليل، لا يتقيد بشيء معين، لا يتقيد بذهب معين. الإمام أحمد، مالك، الشافعي، حنيفة إلى آخره، أئمة كثر، يسمى مجتهد مطلق. وعندنا مجتهد مذهب، مجتهد مذهب يعني هو عالم مجتهد لكنه يرجح في مذهبه، رجح مذهبه، ويمثل لهذا مثل الإمام النووي، يقول هذا مجتهد مذهب، هو مجتهد مذهب الشافعية، وإن كان عالم مجتهد. وابن قدامة يقول مجتهد مذهب، لأنه يعني مجتهد في مذهب الحنابلة ويرجح ما يرى الراجح. فهناك فرق بين المجتهد المطلق ومجتهد مذهب. والبعض يقول الآن لا يوجد مجتهد مطلق. لماذا؟ يعني حتى لو كان الشخص العالم الآن، حتى لو كان مجتهد مطلق، لكنه لا يمكن أن يقول بقول إلا قد سبق إليه، فلم يكن مجتهد مطلق. وعلى كل حال، سواء المجتهد مطلق أو غير المجتهد مطلق، المجتهد هو الذي يملك آلة الاجتهاد، يملك آلة الاجتهاد وله شروط في موضعها. قال: ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. يعني إذا مات الإمام وقد رجع عن هذه المسألة فلا يجوز أن ننسبها لمذهبه، لأن خلاص ما دام رجع عنها انتهت القضية. قال: وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء ونحوه. يعني مذهب الإمام هو ما قاله، ما أفتى به، أو أشبه ما قال به، أشبه الفتوى. يعني مثلا الإمام أحمد يفعل كذا، هذا أيضا نقول مذهبه لأنه يفعله، أو سئل عن مسألة وأو ما إليها تعجبني أحبها، هذا إمام ولا ما هو بإمام، هذا يكون مثل مذهبي، هذا مثل مذهبي الذي نص به بالقول فقد أومى إلى هذه المسألة. وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء ونحوه. يعني كلمة نحوه يعني أي عبارة أي عبارة من الإمام يفهم منه أنه يذهب إلى هذا الرأي تعتبر كمذهبه، تعتبر كمذهبه. قال وربما حذفت منه مسائل، يقول الحجاوي في الزاد، يقول ربما حذفت من المذهب مسائل سيبينها أن هذه المسائل نادرة، نادرة الوقوع، لا يحتاج الناس إليها ونحوها. قال وربما حذفت منه مسائل جمع مسألة من السؤال، وهي ما يبرهن عنه في العلم. هذه المسألة، المسألة هي ما يبرهن عنه في العلم، يعني إذا فسرت حكم، فسرت شيء بالعلم، تفسيرك هذا يسمى مسألة، يسمى مسألة. قال نادرة أي قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليه، يعني يقول حذفت من الزاد بعض المسائل التي نادرة الوقوع لأن الناس قد لا يحتاجون إليها، لأن الغرض من تأليفه الاختصار، والمختصر ها يحذف الشيء النادر الذي لا يحتاج الناس إليه، يحذفه طلبا للاختصار. وزدت على ما في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد، يقول وزدت ما على مثله يعتمد، يعني الحجاوي حذف ما لا يحتاج إليه في الزاد وزاد ما على مثله يعتمد، يعني الزاد قد يوجد في شيء ليس من مذهب الإمام أحمد أصلا، إنما زاده الحجاوي من عنده، لكن الأصحاب كل ما وجد في بعض كتب الحنابلة أو المتون المعتمدة أضافوه إلى المذهب. ولهذا ينبغي أن تفهموا أنه ليس كل ما نسب للمذهب هو قول للإمام، يعني مثلا إذا قيل هذا مذهب الإمام أحمد لا يلزم أنه قول، ولهذا تجد مثلا القول الأول مذهب الحنابلة، مذهب الإمام أحمد، القول الثاني قال به الشافعي وأحمد وأبي حنيفة الآخر، فذكر أحمد القول الثاني، لأن المقصود بالمذهب ما كان عليه أتباع الإمام، هذا المذهب، ما كان عليه أتباع الإمام هو المذهب، وقد يكون مخالفين للإمام لكن اعتمد وصاره المذهب. قال وزدت على ما في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد، وزدت يعني يقول أنا اختصرت المقنع وحذفت من المقنع أشياء وزدت في المقنع جعلتها في الزاد ها ما على مثله يعتمد، يعني نعتمد على هذه المسألة، نحتاج إليها، هي عمدة في الفقه لا بد منها، فيضيفها رحمه الله. ما على مثله يعتمد أي يعول لموافقته الصحيح، يعول لموافقته الصحيح، يعني يقول هذا الشيء يعول إليه، يعني يحتاج إليه ويرجع إليه لأنه يوافق الحكم الصحيح أو يوافق قاعدة من قواعد الدين أو أصل أصوله إلى آخره. إذ الهمم قد قصرت، هذا تعليل لاختصاره المقنع، يقول الهمم قد قصرت، صدق رحمه الله، وهذا في زمنه، وهذا في زمنه في القرن الثامن تقريبا، فكيف في زمننا؟ اختصر لأجل الهمم قد قصرت. إذ الهمم قد قصرت تعليل لاختصاره المقنع، والهمم جمع همة بفتح الهاء وكسرها، يعني همة وهمة بالفتح والكسر، يقال هممت بالشيء إذا أردته، والأسباب جمع سبب وهو ما يتوصل به إلى المقصود، الأسباب هي التي يتوصل بها إلى المقصود، وهذا يسمى الحبل، الحبل يسمى سبب لأنه يتوصل به إلى الماء. قال والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، هذا المثل يقول الأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومعنى المثبطة يعني شاغلة تشغل الإنسان عن نيل، أي إدراك المراد وهو المقصود. وما هو المراد وما هو المقصود؟ المقصود من العلم أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره، وأن يدعو إلى الشريعة وأن يذب عنها، هذا الفائدة من العلم، يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره ويدعو إلى الشريعة، لأن الأنبياء دعاء وورثة الأنبياء يدعون إلى دين الله ويذبون عن الشر، يذبون عن الشريعة. ولهذا تجد لا يخرج شخص مخالف سواء في الفقه أو في العقيدة أو في أي علم العلوم خالف مخالفة يستحق الرد إلا وينبري له من يرد عليه، لأن الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والذكرى وإن كان المراد به القرآن إلا أن ما يتبع القرآن مثله، يعني السنة نجزم بأن الله عز وجل سيحفظه. ولهذا لا يمكن تجد حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم يتداوله الناس على أنه صحيح أبدا، ما يوجد حديث مكذوب إلا تجد من العلماء من يقول هذا موضوع، هذا لا يصح وهذا ضعيف إلى آخره. قال أي إدراك المراد، أي المقصود قد كثرت، يعني كثر ما يشغل الناس ويلهيهم. ونقل عن بعض السلف، وانتبهوا لهذا، يعني الآن البعض يقول أنا مشكلتي أني أحفظ وأنسى، أحفظ وأنسى. نقول نعم، أنت عندك هنا كمبيوتر في رأسك، كمبيوتر، والكمبيوتر يستقبل بالبصر، السمع، الذوق، الشم، اللمس، هذا كله يؤثر على الجهاز هذا. فإذا الإنسان حفظ شيئا ثم بعده اشتغل بغيره، ينظر لهذا، يسمع كذا، يسمع هذا، يؤثر على الحافظ. ولهذا كان بعض السلف يقول إذا حفظت القرآن لا أذهب إلى السوق، أبقى وحدي. لماذا؟ يريد أن تتخمر المعلومة والمحفوظة عنه، ما تشغلها الأصوات والمزعجات. وأنتم ترون لا، إذا الإنسان دخل له في معمعة، حصل في مجلس، ولنضرب مثال ولا بأس، حراج مثل لما كان بالميكروفونات السيارات، إذا ذهبت خمس دقائق ما تخرج إلا رأسك تفجر، تصدع الأصوات. ارجع للحافظة، ما حفظت اليوم من آيات ولا حديث، تجد حصل عندك به غبش ونسيان أثرت. ولهذا كان بعض السلف إذا حفظ شيء يقول ما أذهب ولا أسمع شيء ولا أرى شيء، يبقى خلاص يسكر عيونه ولا كذا ينام ويشوف له شيء، يبقى ساعة ساعتين حتى يحفظ ما برأسه. ولهذا يقولون أفضل مكان للحافظة، أفضل مكان للحفظ، يقول المكان الضيق، يعني تجلس في مكان ضيق ما تشوف شيء أبد إلا هالكتاب اللي بين يديك. أما أنت تجد بعض الناس، يعني بعض الناس عجيب يحفظ، يمشي مع الشارع يحفظ مع الأنواع، يأخذ الكتاب ويبدأ يحفظ النصوص. نعم صح، ممكن تحفظ، لكن كم تسمع سيارة بواري وناس رايحين وجايين؟ ستحفظ 30%، لكن لو جلست في مكان ضيق ما ترى شيء ستحفظ على الأقل 90%. على كل حال نعم، المثبطات قد كثرت لسبق القضاء بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا ومن بعده شر منه حتى تلقى ربك. هذا خبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أبو هريرة سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. والمقصود في الجملة، وإلا يوجد في هذا الزمان أفراد قد يكون خير من بعض الأفراد الذين في الزمن السابق، لكن في الجملة الزمان لا يمكن يكون مثل الزمان السابق لما يحصل فيه من الفتن والمصائب. قال وهذا المختصر مع صغر حجمه حوى، أي جمع ما يغني عن التطويل لاشتماله على حل المبهمات، لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه. المختصر من يعني من ثمرة اختصاره أنه لا يأتيك كل شيء منطوق، لا، أحيانا يأتيك بكلمة منطوق لكن يؤخذ منها مفهوم، إذن هذا الاختصار. أما لو أنه أتى بالمنطوق ثم بعدين أتى بعبارة منطوق هي مفهوم للعبارة السابقة، ثم أتى بعبارة أخرى منطوقة، ثم أتى بعبارة بعدها تكون منطوقة تقابل المفهوم السابق، طول المتن، لكن يجعل المتن مختصر بمنطوقه وتأخذ من نفس العبارة مفهومة. قال ولو بمفهومه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك إلا بالله، وقيل لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. هذا معنى لا حول ولا قوة، يعني ما معناها؟ للعلماء فيها تفسيران. التفسير الأول لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة الله، هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بتوفيق الله جل وعلا. والمصنف يقول الأول أجمع وأشمل، نعم، وهو تفسير لا تحول من حال إلى حال إلا بحول الله وقوته، لأن التحول من حال إلى حال يشمل التحول من المعصية إلى الطاعة، ويشمل تصرفات الإنسان تحولاته وتقلباته كلها بحول الله وقوته. قال ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله، والمعنى الأول أجمع وأشمل هو التحول من حال إلى حال. وهو حسبنا أي كافينا ونعم الوكيل جل جلاله، أي المفوض إليه تدبير خلقه، والقائم بمصالحهم أو الحافظ. الحافظ يقول معنى الوكيل أنه الحافظ أو المفوض إليه تدبير الأمور، ونقول الوكيل هو المفوض والذي بيده تدبير الأمور. ونعم الوكيل إما معطوف على وهو حسبنا والمخصوص محذوف، أو على حسبنا والمخصوص والضمير المتقدم. الآن نعم الرجل زيد، نعم الرجل، نعم الرجل، أين المخصوص بالمدح؟ لا بد يكون محذوف، تقديره هو أو تقديره زيد. طيب قوله هنا ونعم الوكيل، الواو حرف عطف، ونعم الوكيل معطوف، إن كان معطوف على وهو حسبنا فالمخصوص محذوف تقديره هو، أو على حسبنا وحدها، يعني إذا كان وهو حسبنا ونعم الوكيل، يعني ونعم معطوف على حسبنا ليس معطوف على وهو، صار المخصوص بالمادح الضمير المتقدم وكلمة وهو حسبنا. ظاهر؟ نعم نعم. طيب أولا نعم الوكيل أين المخصوص بالمدح؟ محذوف تقديره هو، نعم الوكيل الله. طيب عندنا هنا قال وهو حسبنا، ها واضح ولا لا؟ ونعم الوكيل، الواو حرف عطف، ونعم الوكيل، نعم الوكيل من هو اللي يخص بالمدح؟ يعود على من؟ على الله جل وعلا. إذن إذا كان العطف لحرف الواو، إذا كان ونعم الوكيل معطوف على وهو حسبنا، جملة وهو حسبنا، ها واضح ولا لا؟ المخصوص بالمدح الضمير المتقدم، لأن العطف على حسبنا، إذا كان العطف على كلمة حسبنا فالمخصوص بالمدح الضمير المتقدم كلمة وهو، ها واضح؟ وإذا كان ونعم الوكيل معطوف على كلمة وهو حسبنا كلها على الجملة فالمخصوص بالمدح ضمير محذوف تقديره هو، ها واضح ولا؟ طيب ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، انتهى المصنف من مقدمة الزاد وشرع الآن بموضوع الكتاب، شرع بموضوع الكتاب وهو الطهارة. قال رحمه الله تعالى كتاب، وهو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا. يقول الكتاب مصدر، لأن كتب يكتب كتابة، لكن مصدر سيال يعني أشبه الماء، الماء سيال، الماء ما يأتيك دفعة واحدة، لو أردت الآن أن تعبي إناء ماء هل الماء يأتي مرة واحدة في الإناء ويمتلي، ولا تصب حتى يمتلي؟ الكتاب مثله، ما يأتي على طول الكلام في الكتاب مباشرة، لا سيال، الورقة الأولى الثانية الثالثة حتى يكون كتاب. قال وهو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة، وسمي المكتوب به مجازا، يعني سمي المكتوب كتاب. الآن تقول هذا كتاب، هل أنت تقصد الغلاف ولا تقصد الكلام اللي داخله؟ اللي داخل الكتاب صح ولا لا؟ فتقول هذا كتاب، إذن المفروض أن نقول هذا مكتوب صح؟ لكن يقول المصنف قاله مجازا، يعني قال كتاب ويقصد المكتوب، وهذا بناء على القول بالمجاز، وهذه قضية طويلة وعريضة، ولكن رجعوا أنفسكم نقول ما في مجاز وخلاص، وإن كان سيغضب أهل اللغة وممن ذهب إلى أن ليس هناك مجاز. ابن القيم رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم يقول المجاز الطاغوت الأكبر، الطاغوت الأكبر يقول هو المجاز، وألف كتاب وسماه الصواعق المرسلة. قالوا له يا إمام أنت تقول أن المجاز لا يوجد، كتابك هذا مجاز، سميت الصواعق المرسلة، هو صواعق ولا كلام؟ كلام، لكن الصواعق المبتدئة. قالوا هذا مجاز، لكن على كل حال الذين يقول لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة يقول هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، هو صحيح هذا أسلوب. يعني أنت لو قلت رأيت أسدا يصلي، لو تترك عامي لا يقرأ ولا يكتب، قلت والله اليوم دخلت المسجد فرأيت أسدا يصلي، ماذا سيفهم العامي؟ يفهم حيوان مفترس خلف الإمام ينتظر تكبيرة الإحرام، ولا يعلم أنه رجل شجاع يصلي؟ يعني رجل شجاع. فهذا أسلوب من أسلوب اللغة العربية. واسأل القرية واسأل العير، قالوا هذا مجاز، لأن القرية ما تسأل جدران، العير ما يسأل دواب، قالوا هذا ليس مجاز، وفعلا هذا ليس مجاز، هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، أسلوب بلاغي. يعني الآن لو قلت إنسان بالله اسأل هذه الإبل من أين أتى أهلها، ماذا سيفهم؟ صاحب الإبل. إذن هو أسلوب من أساليب اللغة العربية. هذا الذين يقولون لا مجاز، مع أن المجاز يعني يقول به أئمة من أئمة السنة، من أهل السنة والجماعة، لا نظن أن المجاز لا يقوله إلا المبتدعة، لا، بل أئمة من أئمة أهل السنة والجماعة يقولون بالمجاز. ابن قدامة رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة والجماعة يقول الذي ينكر المجاز مكابر، الذي ينكر المجاز مكابر. ها، ومن تلاميذ تلاميذ من هم الذي ينكر المجاز؟ شيخ الإسلام بن تيمية. شيخ الإسلام بن تيمية تلميذ ابن قدامة الصغير، عبد الرحمن بن أبي عمر صاحب الشرح الكبير تلميذ شيخ الإسلام بن تيمية، وعبد الرحمن بن أبي عمر هو تلميذ ابن قدامة أبي محمد. فعلى كل حال المصنف يقول سمي الكتاب المكتوب كتاب، هذا من باب المجاز. قال ومعناه لغة الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. يقول هذا معنى الكتاب، لماذا سمي كتاب؟ لأن الأصل من التكتب، قال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة إذا اجتمعت، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. يقال للمكتوب كتابة لأنها تتكتب، تجتمع الحروف الكلمات الجمل الأسطر إلى آخره ثم تكون كتابة. قال والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة، لمسائل الطهارة. الزاد قال كتاب، والكلمة الثانية التي بين الأقواس ما هي؟ يعني كتاب الطهارة. قال الطهارة مما يجيبها ويتطهر به ونحو ذلك، يعني كتاب الطهارة يشمل ما يتطهر بها وما يتعلق بها. يعني ليس المراد بالكلام على الطهارة في الوضوء مثلا والغسل، لا، بل على الطهارة وما يتطهر به والبقعة والتفريق بين النجس والطاهر إلى آخره. قال بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادة. يقول قدم الطهارة لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة، ما تصح الصلاة بلا طهارة، ولأن الصلاة أكد أركان الإسلام، فأول ما يبدأ بالعبادات بأي شيء بالطهارة ثم الصلاة. قال ومعناه لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، هذا النظافة لغة. وإذا قال العلماء إذا عرفوا الشيء لغة معناه يعني باللسان العربي، باللسان العربي. وانتبهوا التعريف اللغوي لا يختلف العلماء فيه، فتجد التعريف عند المحدثين واللغويين وللتفسير وللعقيدة وللفقه، المعنى واحد، كلام واحد إذا قيل لغة لأنه باللسان العربي. أما إذا قيل اصطلاحا فلكل تعريف، الفقهاء لهم اصطلاح، تفسيرون أهل التفسير لهم اصطلاح، أهل العقيدة لهم اصطلاح إلى آخره. قالوا معناه لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، عن الأقدار. مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، بضم الهاء فيهما، يعني بضم الهاء في المصدر والفعل، هذا معنى فيهما، يعني طهر يطهر، فضميت الهاء بالمصدر وضميت بالفعل. وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا، كحكم حكما، كحكم حكما. وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله، وهي ارتفاع الحدث. إذن الآن تعريف الطهارة اصطلاح عند الفقه، انتبه. قال وهي ارتفاع الحدث. طيب نريد، انتبهوا معي، نريد أن نقرأ التعريف من المتن من الزاد قبل البهوتي، تبعوا معي اللي بين الأقواس. قال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذه الطهارة. أنتم معي؟ قال هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. إذن هذا تعريف الطهارة اصطلاحا. ما هو؟ ها، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. إذن الطهارة ارتفاع الحدث وهو حدث معنوي، وزوال الخبث وهو حدث حسي نجاسة، هذا هو إزالة الطهارة. نرجع إلى كلام الشارع رحمه الله، قال: وهي ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. ارتفاع الحدث، ما هو الحدث؟ الحدث وصف يقوم بالإنسان يمنعه من الصلاة ونحوها، وصف يعني ليس حسا ما يرى، والوصف يعني شيء معنوي، شيء معنوي. الآن الإيمان حسي ولا معنوي؟ والكفر معنوي. الآن لو وقف أمامك مؤمن وكافر ما تفرق بينهم، واضح ولا لا؟ طيب الحدث حسي ولا معنوي؟ معنوي. يقف أمامك شخص محدث وشخص متوضي، هل تفرق بينهما؟ لا. إذن هو وصف، إذن الحدث وصف، لكن هذا الوصف إذا قام في البدن ها يمنع الصلاة، ما يجوز أن يصلي ونحوها كما سيأتي، الطواف، مس المصحف إلى آخره الذي اشترط له الطهارة. إذن الطهارة قال هي ارتفاع الحدث يعني زوال هذا الوصف الذي قام بالبدن، وارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. فهذا الوصف الذي قام بالبدن ها يمنع من الصلاة، لو صلى ما صح صلاة ونحوها. يعني هناك أمور أخرى ها يمنع منها هذا الحدث، مثل الصلاة يمنع منها، فيمنع من الطواف كما هو مذهب الجمهور اشترط للطواف الطهارة، يمنع من مص المصحف إلى آخره. قال وما في معناه، وما في معناه يعني الطهارة هي رفع الحدث أو الشيء الذي يشبه رفع الحدث، يعني في معنى رفع الحدث لو أنه ما ليس رفعا للحدث، يعني يشبه رفع الحدث. وباختصار انتبهوا، باختصار كل طهارة لا تكون عن حدث، هذا معناه ها، كل طهارة لا تكون عن حدث، هذا يشبه ارتفاع الحدث. الآن إنسان انتبهوا معي، إنسان الآن أحدث، إنسان أحدث صح ولا لا؟ توضأ ارتفع الحدث، واضح ولا لا؟ إنسان توضأ وصلى الظهر ولما دخلت صلاة العصر وإذا على وضوء الظهر قال أنا أريد أن أجدد الوضوء، توضأ تجديدا، الآن هل توضأ عن حدث؟ لا، لكن وضوء ذا طهارة ولا ما بطهارة؟ إذن هو في معنى رفع الحدث، واضح ولا لا؟ فالطهارة التي ليست عن حدث هي تشبه الطهارة التي لارتفاع الحدث، ولهذا قال الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه، يعني والطهارة التي ليست عن حدث لكنها تشبه الطهارة عن حدث. الغسل للجمعة، الجمهور يرون أن غسل الجمعة سنة، وظن مر معنا في كتاب الجمعة. طيب الآن إذا اغتسل الإنسان للجمعة هل هذا ارتفاع حدث أو في معناه؟ في معناه، لأنه تطهر لا عن حدث. إنسان قام من الليل وغسل يده ثلاثا، واضح ألا؟ هل هو محدث؟ لا، ما له علاقة بالحدث، ما قلت أنه محدث. هل هو توضأ؟ لا، لكن غسله لليد يريد تطهيرها صح ولا لا؟ والتطهير هل هو عن حدث أو لعلة لا نعلمها لأنه نام في الليل ولا أدري أين باتت يده؟ إذن أشبه الطهارة لرفع الحدث، ظاهر ولا ما هو بظاهر؟ طيب قال رحمه الله تعالى وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت، بغسل الميت. الآن الميت من غسل ميتا فليتوضأ، هل هو عن حدث؟ لا، ليش عن حدث، لكن أشبه الطهارة عن حدث. قال والوضوء والغسل المستحبين كتجديد الوضوء، الغسل للجمعة، الغسل للعيد عند بعض العلماء، هذا غسل ليس عن حدث مستحب، فأشبه ها رفع الحدث، فيسمى ماذا يسمى؟ يسمى طهارة، يسمى طهارة، لأن هذا تعريف للطهارة. قال وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه أيضا هذا يسمى طهارة في تعريف الطهارة، ما زاد على المرة الأولى. الآن المتوضي كم يغسل وجهه؟ السنة ثلاثة، الغسلة الأولى هذه واجبة تسمى الطهارة، الغسلة الثانية والثالثة في معنى الطهارة، لأن ليس عن طهارة إنما كمان. قال وغسل يد القائم من نوم الليل ونحو ذلك. القائم من نوم الليل أيضا يغسل يده. هل هو عن حدث؟ هل حدثه يرتفع إذا غسل يده؟ لا ما يرتفع. إذن أشبه ارتفاع الحدث. أشبه ارتفاع الحدث. قال أو بالتيمم عن وضوء أو غسل. انتبه. التيمم له باب مستقل وسنتكلم إن شاء الله عليه. لكن هنا المصنف حنبلي والحنابلة رحمهم الله يرون أن التيمم لا يرفع الحدث. لا يرفع الحدث. إنما هو مبيح للصلاة إلى وجود الماء. واضح ولا لا؟ فإذا تيمم الإنسان عندهم ما هو على طهارة. لا. لكن يستبيح الصلاة. ولهذا يقول يستبيح الصلاة ويستبيح ما دونها. إذا تيمم لنفل يجوز أن يصلي بهذا التيمم النفل الذي دونه لكن ما يصلي به فريضة. إذا تيمم لمس المصحف ما يصلي بهذا التيمم لأن الصلاة أعلى من مس المصحف. فهم يقولون التيمم مبيح. طيب إذا تيمم تطهر ولا ما تطهر؟ تطهر. يقول يجوز أن يصلي لكن هل هذا عندهم طهارة ولا في معنى الطهارة؟ هل هو أقصد هل هو رفع حدث أو في معنى رفع الحدث؟ ممتاز في معنى رفع الحدث. ولهذا قال أو بالتيمم عن وضوء أو غسل يعني عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر. إذا تيمم فقد استباح الطهارة فصار بمعنى الحدث. صار بمعنى ارتفاع الحدث. قال وزوال الخبث. زواله المراد بالخبث النجاسة. خبث النجس زواله يعتبر طهارة. أنت إذا غسلت النجاسة ها تطهرت منها. إذا أزلتها من البدن من البقعة إذن تسمى طهارة. فالطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث زوال النجاسة. لكن هناك فرق بين الطهارة وبين إزالة النجاسة. الطهارة عبادة تحتاج إلى نية. الطهارة عبادة تحتاج إلى نية. ولهذا لو توضأ الكافر هل يصح وضوءه؟ ما يصح حتى يسلم. لكن إزالة النجاسة هل اشترط الإسلام؟ هل اشترط أن يغسلها مسلم؟ ولا لو جاء كافر غسل النجاسة زالت؟ زالت. فالنجاسة لا تحتاج إلى نية ولا تحتاج إلى الإسلام ولا البلوغ ولا غيره. بل إنها تزول بأي شيء يزيله. أما الطهارة فهي عبادة يشترط لها النية. لا بد من النية لها. قال وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم. يقول زوال النجاسة زوال الخبث يعني زوال النجاسة زوال عينها. ما هي النجاسة؟ النجاسة هي عين مستقذرة شرعا. هذه النجاسة هي عين مستقذرة مستقذرة شرعا. طيب معنى زوال الخبث يقول المصنف الشارح يقول أي النجاسة يعني زوال النجاسة أو حكمها. انتبه يعني يقول النجاسة ما تزول لكن يزول حكمها. الاستجمار الاستجمار ما تزول فيه النجاسة. ولهذا تجد الذين العلماء الذين يعرفون الاستجمار ماذا يقولون؟ يقول الاستجمار الصحيح هو أن يزيل الخارج حتى لا يبقى إلا ما يزيله الماء. إذا استجمر الإنسان ما يزيل النجاسة كلها مستحيل. ما الذي يزيلها؟ الماء. لا بد أن يبقى شيء قليل لكن هذا معفو عنه. فيشترط أن يستجمر بالحجر أو بالخرق ثلاث فأكثر. فإذا عاد إليه الحجر عاد الخرقة نظيفة حصل الاستجمار صح ولا لا؟ لكن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. إذن هنا الاستجمار طهره أو أنه في حكم الطهارة؟ في حكم الطهارة لأنه يجوز أن يستجمر ويتوضأ ويصلي لو ما استنجى وقد يبقى فيه أثر للنجاسة لا يضر. فقال في حكم إزالة النجاسة. إذن الاستجمار هل هو إزالة للنجاسة أو في حكم إزالة النجاسة؟ طيب قال وزوال الخبث هو أي النجاسة يعني أي زوال النجاسة أو زوال حكمها بالاستجمار أو بالتيمم. أو بالتيمم لماذا قالوا أو بالتيمم؟ لأنهم رحمهم الله يقولون لو كان في الإنسان نجاسة ما يستطيع إزالتها لو فيه نجاسة ما يستطيع إزالتها. يقول يتيمم عنها. والصحيح أنه لا يتيمم عنها، لأن التيمم لا يزيل النجاسة، واضح ولا لا؟ لكن لما كان هذا على المذهب، على القواعد لأصول المذهب، قال أو بالتيمم في الجملة، لأن التيمم عندهم ها يزيل النجاسة، أو يزيل، أقصد يزيل حكمها، يزيل حكمها حتى يجد الماء. هذه واضح ولا غير واضح؟ ها يعني إنسان على بدنه نجاسة ما يستطيع إزالتها، يقولون إذا تيمم زالت النجاسة، التيمم يزيلها. ها والصحيح أن التيمم لا يزيل النجاسة، لا بد من إزالتها بخاصة ونحو. قال أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه، يعني يأتي في باب التيمم وإزالة النجاسة. فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل. هذا الخلاصة. يقول الخلاصة الطهارة ما ينشأ عن التطهير. ما الذي ينشأ عن التطهير؟ الوضوء. إذا صار محدث ثم توضى، نقول الآن على طهارة. إذن الطهارة تطلق على مجرد التطهير، صح ولا لا؟ وتطلق على مجرد الفعل. وضوء كنت تتحرك توضى نسميه طهارة، وغسلك نسميه ها طهارة. قال فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل. المياه باعتبار ما تنوع ثلاثة، هذا متن الزاد. طيب أعيد، سأقرأ الطهارة ثم قال ما هي الطهارة؟ قال وهي ارتفاع الحدث، أكملوا، وما في معناه أكملوا، وزوال الخبث، انتهت الجملة. بدأ الآن جملة مستقلة، ما هي؟ المياه ثلاثة. والمياه المذهب ثلاثة، لكني لن أذكر الراجح أنها تنقسم إلى قسمين إلا إذا انتهينا من البحث، لأن الغرض التأصيل، الغرض أن طالب العلم يؤصل نفسه. يعني أنت الآن مستقر في رأسك أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس، ما عندنا شيء اسمه طاهر، هذا على الراجح. لكن لا بد من معرفة أقوال العلماء، لماذا وضعوا عندنا قسم ثالث؟ من أتوا به؟ ما هو دليلهم؟ ما هي قواعدهم التي ساروا عليها؟ ثم بعد ذلك ننظر للراجح. قال المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة. من أين أتوا بهذا؟ بالاستقراء، يعني استقرأوا الشريعة تتبعوها، وجدوا أن الماء طهور وطاهر ونجس، فقالوا ثلاثة. أحدها طهور، أي مطهر، أحدها طهور بفتح الطاء، والمراد بالفتح هنا ها ما يتطهر به الذي هو الماء. طهور يعني الماء، ها سحور الوقت للأكل، الأكل نفسه الطعام، وضوء الماء نفسه، وضوء بالضم الفعل وضوء، سحور فعل أكلك نفسه. قال أحدها طهور أي مطهر، قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره. وثعلب عالم حنبل، عالم من علماء اللغة، عالم وهو مرجع عند الحنابلة في اللغة. قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذات المطهر لغير. إذن هذا هو تعريف الطهور، هذا تعريف الطهور، ما هو؟ الطاهر في نفسه المطهر لغيره. إذن عندنا هناك طاهر بنفسه غير مطهر لغيره، ما هو؟ الطاهر كما سيأتي. الطاهر طاهر بنفسه لكن لا يطهر غيره، أما الطهور هو طاهر بنفسه مطهر لغيره. ما هو دليلهم على الطهور؟ ما هو الدليل؟ قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذه الآية ليست في الزاد، الزاد مثل ما فيه لا آية ولا حديث، ها ومع هذا البهوتي وضعها بين قوسين. قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هذا الدليل على الطهور، هذا الدليل على الطهور. قال لا يرفع الحدث. طيب نريد أن نقرأ ها الزاد، انتبهوا، يلا اقرأوا. لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارية غيره وهو الباقي على خلقه. طيب قال لا يرفع الحدث، هذا حكمه، ما حكم الطهور؟ الطهور أنه لا يرفع الحدث غيره، لا يرفع الحدث غيره. فلو تطهر بعصير، لو تطهر بمرق بنزين وغير شاي، أي سائل لا يرفع الحدث إلا الماء، إلا الماء. قال لا يرفع الحدث غيره، والحدث ليس بنجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها. إذن الحدث مثل الطهارة، الطهارة وصف معنوي يبيح الصلاة. إذن الحدث وصف معنوي يمنع من الصلاة. والحدث ليس بنجاسة بل معنى يقوم بالبدن، بالبدن. طيب قول أبو هريرة لما سئل ما الحدث يا أبو هريرة، قال فساء أو ضراط، هل معنى هذا أن أبا هريرة يحصر الحدث في هذين؟ لا، إنما أراد أن يمثل فقط مثال. وخص أبو هريرة على هذا لأنه ليس له صوت وقد لا يشم له ريح، فنص عليه وترك ما هو أعلى البول والغائط إلى آخره. قال والحدث ليس بنجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، يعني يمنع الصلاة، يمنع القراءة، مس المصحف، يمنع الطواف بالبيت. والطاهر ضد المحدث والنجس، الطاهر ضد المحدث يعني الذي قام به وصف معنوي يمنع الصلاة، وضد وضد الشيء النجس، هذا هو الطاهر. الطاهر ضد المحدث وضد النجس، ضد المحدث وضد النجس. قال خمس. طيب صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. ينبه الحجر عليه، ينبه صاحبه محدث تاس من أجمل مؤلف العمر بس حقا بداته طيبة بداته ساترة متى ساترة شك خاص.